أما بعد، الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعمة كثيرة الظاهرة والباطنة، من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا منهج السالكين الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 23 من شعبان لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 30 من الشهر الخامس لعام 16 و2000، وبمناسبة قرب شهر رمضان الأخوة رأوا لنا أو بعضهم رأى أن نقرأ إيش كتاب الصيام، صلى الله عليه وسلم به كتاب الصيام. نعم، عجل شو أسرع شو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم برؤيته ناره، او اثمان شعبان 30 يوما. قال صلى الله عليه وسلم: اذا رايتموه فصوموا، واذا رايتموه فافطروا، فان غم عليكم فاقدروا له. وفي لفظ: فاقدروا له 30. وفي لفظ: فاكملوا شعبان 30. رواه البخاري. ويصام برؤية عد لهلاله، ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان. ويجب تبييت النية لصيام الفرض، وأما النفل فيجوز بنية من النهار. والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهم الفطر والصيام، والحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام. حسب. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الصيام لغة الإمساك، وقال: خير صائمة، يعني أمسك عن الطعام، وإنما يمنعونهم الطعام لتصلح للسباق والجري. ومنه المعنى اللغوي: إني نذرت للرحمن صوما، يعني إمساكا عن الكلام، فلا نكلم اليوم أنسيا. لكن في الشرع الصيام معناه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية، فهو إمساك مخصوص عن أشياء مفطرة وبوقت مخصوص، وهو من طلوع الفجر الصادق حتى غروب الشمس ومع النية. فلو أمسك إنسان عن الطعام من غروب الشمس إلى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولم ينوي الصوم، ما صح صومه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. لو أن إنسانا أضرب عن الطعام ما أكل ولا شرب فليس بصائم، لابد أن يتعبد لله عز وجل بنية التقرب إلى الله بالصوم، فيمسك من طلوع الفجر حتى غروب الشمس عن المفطرات. المفطرات معلومة وسيأتي ذكرها. يقول: الأصل فيه قول تعالى، يعني الدليل الذي يستدل به على مشروعية الصوم ووجوبه، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون. هذه آية عظيمة فيها فوائد، منها أن الله عز وجل صدر بقول: يا أيها الذين آمنوا. وإذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا، يقول ابن سعود: فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ومقتضى هذا أن ما سيأمر به بعد قول: يا أيها الذين آمنوا، امتثاله من الإيمان إن كان أمرا، أما إذا كان نهيا فمعنى أن اجتنابه من الإيمان. فذلك يقول الله: يا أيها الذين آمنوا، فيأمر أو ينهى. إذا قال: يا أيها الذين آمنوا، فأمر أو نهى، دليل على أن ما أمر به امتثاله من الإيمان، أو ما نهى عنه اجتنابه من الإيمان. وقوله جل وعلا: كتب عليكم الصيام. كتب عليكم الصيام، كتب هذا الفعل لم يسمى فاعله، ولا يحسن هنا أن نقول فعل مبني المجهول، لأن الله ليس بمجهول، لكن يقال فعل لم يسمى فاعله، لم يذكر، ولا يذكر الفاعل إما للجهل به، ما نعرف من، كما يقال قتل فلان أو كسر الزجاج، ما نعرف من الذي قتله ومن الذي، ها؟ أو سبحان الله بالعكس لا يذكر الفاعل للعلم به لأنه معلوم. فمثل هذا من الذي يأمر عباده؟ الله عز وجل. قال كتب، والله هو الذي يكتب. فكتب فعل ماضي لم يسمى فاعل، مبني على الفتح، مبني على الفتح الضار على آخره. والذي كتب هو الله عز وجل ولم يذكر للعلم به. وهذا دليل على أن كتب من أفعال الوجوب، لأن الوجوب الصيغ منها كتب ومنها فرض، ومنها كلمة واجب، غسل الجمعة واجب، منها فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، ومنها فعل الأمر أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، ومنها حرف الجر على ولله على الناس، على الناس حج البيت، ومنها الوعيد على من ترك كذا وكذا، فكون يتوعد من يترك كذا وكذا دليل أن هذا الشيء الفلاني واجب. فكتب من صيغ الوجوب، والذي كتب الصيام هو الله عز وجل. وهنا مسألة مهمة جدا، أن المسلم يعتقد وهو يصوم أن هذا الصوم مكتوب عليه من الله، مشروع من الله. وإذا جاء في الحديث، حديث مشهور في الصحيحين، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني يؤمن بأنه مكتوب، يؤمن بأنه مشروع، يؤمن بأنه عبادة قرب إلى الله، ليس من العادات والتقاليد، ليس لتخفيف الوزن، ليس لراحة المعدة، ليس للشعور بالفقراء ونحو ذلك. قد تأتي بعض الأشياء هذه تبعا، لكن أنت وأنت تصوم تعتقد وتؤمن بأن هذا أمر من الله عز وجل كتبه وشرعه، فهذا مهم جدا. فلا بد للمسلم وهو يتعبد الله عز وجل بالعبادة أنه يؤمن بأنها عبادة من الله. وذلك لا تكون العبادة عبادة ما لم يعتقد ما لم يعتقد فاعلها أنه يتقرب بها الله عز وجل وأنها مشروعة، وإذاك العبادة ليست مشروعة غير مقبولة أصلا. فلذاك يتذكر المسلم ويذكر الآخرين بأن الصوم مما كتبه الله على عباده، ليس هو إيش من باب العادات والتقاليد، وإنما له ميزة شرعية. وهذا وإن كان واضحا إلا أنه يخفى على كثير من الناس، حتى أن من الناس من لا يصوم لكن يجعل لشهر رمضان موسم معين لترويج بضائع، لترويج مسلسلات، برامج، كله في رمضان، فينسى تماما ويغفل تماما أن هذا موسم أصلا مكتوب من الله عز وجل أن نتعبده بعبادات مخصوصة، فيجب صيامه ويستحب قيامه. وهذا أقول يجهل كثير من الناس وأكثرهم يغفل عنه، فلا بد أن نذكر أنفسنا والآخرين بأنه مكتوب من الله. قال كتب عليكم الصيام، والمراد بالصيام هنا شهر رمضان كما في سياق الآيات في سورة البقرة، قال جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس وبينات الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فالصيام هنا المراد به صوم رمضان خاصة، هذا هو المكتوب. طيب، ولا نعلم صوما مكتوب على المسلمين بلا سبب إلا صوم رمضان، يعني فيها الصيام مكتوب بسبب، كأن يكون كفارة، كفارة يمين أو كفارة ظهار أو قتل مؤمن بالخطأ، فيشرع له الصوم وجوبا، لكن بلا سبب لمجرد دخول وقته ليس من الصوم شيء واجب يجب إلا صوم رمضان. وهنا بصفتنا بفضل الله عز وجل أهل السنة دائما ننبه على الاتباع، فالعبادة قد تكون صورتها واحدة لكن تارة واجبة وتارة مستحبة وتارة حرام. شوف عبادة حرام مع أن الصورة واحدة، وبهذا يلغز لغز فقهي أن في كل عام في ثلاث أيام متتالية يوم يجب صومه ويوم يحرم صومه، حرام صوم، حرام، اي نعم حرام، ويوم يستحب أن تصومه. ما هي ثلاث أيام هاي متتالية يا أيمن؟ كل سنة تمر علينا وتمر على غيرنا بعد، ثلاث أيام متتالية، يوم يجب صومه ويوم حرام صومه ويوم مستحب. يوم عرفة شنو هذا، يستحب ولا حرام ولا واجب؟ واجب صوم عرفة. تو الآن قلت ما في صوم يجب على المسلمين إلا صوم رمضان. ما قلت أنا قبل قليل؟ طيب عطنا يعني 3 أيام وتتورى بعض، يعني ممكن يأتي السبت 1-2 أو 1-2-3 أو 2-3-4 أو 4-5 جمعة أو جمعة السبت. ها؟ أيام بيض إيش هذه؟ 3 أيام كل شهر مستحبة. طيب اليوم اللي قبلها حرام؟ لا ما وصل السؤال، ما وصل أصلا السؤال، ما استوعبته. كل سنة في أيام وربع 3 أيام تمر علينا، يوم واجب تصومه ويوم حرام تصومه ويوم يستحب تصومه. شوف بدر ما شاء الله يعرفها، ما هي؟ آخر يوم رمضان، ما حكمه؟ واجب. طيب بعد آخر يوم رمضان واحد شوال هو العيد، ما حكم صومه؟ حرام تصوم العيد، عليك إثم إذا صمت العيد. طيب 2 شوال استحب، ما صام رمضان ثم تبعه صمت من شوال. شوف هنا يا إخوان، أنا أطرح هذا حتى نتعلم كيف ندعو إلى السنة. كثير من الناس ما يفهم معنى السنة. قبل قليل ومازح الشيخ فلاح أقول له في ناس يعني لا إله الله خطأ، هو دكتور بالجامعة، إذا واحد كتب لك الاختبار سألت السؤال كتب لا إله إلا الله، تحط له خطأ؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ليست بخطأ، لكن إذا أسأل السؤال يروح يجاوبني لا إله إلا الله، الإجابة خاطئة. شفت؟ يعني ليست عين لا إله إلا الله خطأ. لذلك كنت في جنازة من يوم الأيام، في ناس جهة يمين الجنازة وشمال ويسار الجنازة، بعضهم شي يقول لا إله، والجهة الثانية يقول إلا الله، لا إله إلا الله، واحد مجموعة يقول النفي، مجموعة يقول إيش الإثبات، وين ومشالين الجنازة. هذا ما أنزل الله به السلطان، لا الذكر بهذه الصيغة لا إله إلا الله، هذا يقولون لا إله، هذا يقول إلا الله، وأثناء المشي في الجنازة هل يشرع أثناء المشي في الجنازة يقول لا إله إلا الله؟ فواحد قال لهم اسكت لا تقول كلام، قال رد واحد قال يا أخي لا إله إلا الله يعني غلط، لا إله إلا الله غلط. ذاك متنرفز وكأنه من أهل الميت قال أخي غلط، زين أقولك لا تقول كذا، تقول غلط. هل خطأ عين العبارة؟ لا، لا إله إلا الله كلمة التوحيد، لكن الاتيان بها بهذه الصيغة وبهذا الموقف ليس من السنة. فانظر إلى هذا اللغز الفقهي، 3 أيام الصوم هو الصوم، امساك عن الفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فيوم واجب صوم آخر يوم رمضان، يليه يوم ها يحرم صومه يوم العيد، وله يوم من شوال يستحب صوم. الصوم صوم، لكن تارة واجب وتارة حرام وتارة مستحب. شوف لاحظتم؟ لذلك هنا نعرف تطبق السنة ونفهمها الناس بهذه الأمثلة اللي نحفظها. تقول واحد قراءة القرآن من أجل القربات الله عز وجل، لكن ما يجوز تقرأ القرآن وأنت راكع وأنت ساجد. قرآن يا أخي، نعم قرآن أعظم عبادة قولية يتقرب بها العبد لله عز وجل بلسانه أن يقرأ القرآن، يكون أعظم من الذكر وأعظم من الاستغفار وأعظم من الدعاء أنك تقرأ القرآن كلام الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نهيت أن أقرأ القرآن راكع أو ساجدا، اللي يقرأ القرآن راكع ساجد عليه إثم، إثم مرة واحدة إثم، قرآن خليت فيه إثم. شوف هذا مش فاهم كيف تطبق السنة، ليس الإثم لذات قراءة القرآن، وإنما الإثم لأنك جئت في إيش به في موضع ليس بمشروع. القرآن يقرأ في القيام، يقرأ في الركوع والسجود. رأيتم لو أن شخصا ما وضع التحيات في القيام ووضع قراءة الفاتحة في الجلوس تصح صلاته؟ ما تصح، مع أنه قرآن وذكر، لكن أنت شرعت له شيئا لم يأذن الله به. فهنا تكمل عبودية العبد لله عز وجل، أن تطيع الله كما أمرك الله. واضح؟ هنا التأصيل السلفي السني، تطيع الله كما أمر الله، فصورة الفعل قد يكون قربة إلى الله وقد يكون كبيرة من الكبائر. القتل حيث هو قتل يجوز ولا ما يجوز؟ يقول لا، شنو ما استطيع يجوز ولا ما يجوز؟ إن كان قتل بحق في سبيل الله القرب عظيم الجهاد، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إن كان قتل بغير حق، تقتل الظلم، تقتل المسلمين، بني إسرائيل كان إيش يقتلوا أنبياء، القتل صورته واحدة واسمه واحد، لكن قد يكون قرب إلى الله عز وجل قد يكون سبب لدخول جهنم وعدم خروج منها. يقتل نبي. شوف هنا نعرف كيف نؤصل كيف نعبد الله كما شرع الله. ودائما أقول لكم أنك تعبد الله كما شرع الله، كلمة كما شرع الله لا تقل أهمية عن أنك تعبد الله. فتعبد الله هذا معنى لا إله إلا الله، كما شرع الله هذا معنى محمد رسول الله، وتجد الشهادتين ركن واحد، ركن واحد. فالبدعة تحبط العمل، عفوا الشرك يحبط العمل، والبدعة يرد فيها العمل. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد يعني مردود. لابد أن نفهم هذا جيدا ونتأصل فيه. كما كتب على الذين من قبلكم، هذا يدل على ماذا؟ على أن الصوم له منزل عند الله، له أهمية، حتى أن الله ما زال يكتبه على أمة بعد أمة، مكتوب على اللي قبلنا حتى بلغ الشرع هذه الأمة آخر الأمم وخيرها، وأيضا كتب عليهم الصوم. إذن له فضل عند الله ولا لا؟ بدليل أنه كتب على الأمم السابقة وكتب على الأمم. ثم فيه ماذا؟ التهوين على المكلفين، لأن جرت العادة من كلف هو وغيره هان عليه التكليف، لكن لو أن بالذات هذا الموظف يكلفه المسؤول ويترك الباقين يقول إيش معنى أنا؟ يعني ما في إلا أنا، هذا الموظف مثلي مثله، كل الشغل علي علي علي، يثقل عليه. لكن لو كان التكليف على الجميع يهون، أنا حالي حال غيري، صح؟ حتى لو مصيبة وقعت على مجموعة من الناس وبس أنا، فلان خسر كذا وفلان مات لكذا وفلان كذا، الله يخلف على الجميع يخف، لكن هو بالذات يصعب عليه. فرب العالمين الذي خلق النفوس يقول كما كتب عليهم آمن من قبلكم، لستوا أنتم الوحيدين تمنعون من الطعام والشراب والشهوة، حتى من قبلكم قد كتبنا عليهم ذلك لعلكم تتقون. وهذا من أعظم ما في هذه الآية، بيان المراد والحكمة والغاية من هذا الصوم. ليس الجوع، ليس العطش، ليس الحرمان، وإنما لينال العبد ماذا؟ تقوى الله عز وجل. ولعل بمعنى لكي تتقوا، أي لتكون المتقين. والمتقون يحتاجون للتقوى. كيف؟ متقون يحتاجون للتقوى؟ هل يؤمر التقي بالتقوى؟ يؤمر التقي بالتقوى؟ يؤمر. دليل: يا أيها النبي اتق الله، هو سيد المتقين. في الصحيحين قال: والله إني أتقاكم لله وأخشاكم له، وأصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، وهذه سنتي، ومن رغم عن سنتي فليس مني. فهو أتقى الناس، ومع ذلك الله يقول: يا أيها النبي اتق الله. فالمتقون بحاجة إلى التقوى، فكيف بغيرهم؟ كيف يحتاج التقي إلى التقوى؟ يعني المراد استمر في التقوى وازدد من التقوى. فالتقوى والإيمان والإسلام والإحسان والاستقامة والبر والخير والهدى والعمل الصالح، كله ماذا يا إخوان؟ كله يزيد وينقص. إن قال لك قائل: ما الدليل أن التقوى تزيد؟ والله يقول: لعلكم تتقون. يقول للمتقين المؤمنين: لعلكم تتقون. شوف، وبعد عطنا هذا قال الله: يا أيها النبي هو سيد المتقين، اتق الله. بدأ يقتنع شوي، بعد عطنا دليل حتى نقتنع أكثر. قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن في تقي في أتقى. فإن كنت تقيا فأنت مطالب لأن تكون أتقى، وإن كنت أتقى تحتاج تكون أتقى وأتقى. كل إنسان بحاجة إلى تقوى الله عز وجل، حتى الأنبياء والمرسلون. فلذلك لابد أن تراقب نفسك في صومك لرمضان، هل فعلا أنت صمت وازددت تقوى؟ إن زادت تقواك في رمضان فأبشر بخير، قد حققت الحكمة المراد منها من الصوم. ولذلك تصوم رمضان إيمانا واحتسابا، احتسابا يعني تنتظر الأجر، وتقوم إيمانا واحتسابا وتقوم ليلة القدر إيمان واحتساب. هذه ثلاث فرص عظيمة أمامنا يا أخوان. بعد أسبوع من صام رمضان إيمان واحتسابه غفر له ما تقدم ذنبه، ومن قام رمضان إيمان واحتسابه غفر له ما تقدم ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمان واحتسابه غفر له ما تقدم ذنبه. ما أعظم هذا الموسم، موسم عظيم جدا، فيه ثلاث البشارات هذه، ثلاث فرص عظيمة لا أقول ذهبية، شيء أعظم من الذهب، أن يغفر لك تلقى الله عز وجل تطول السنة تجمع من السيئات. ليش طول السنة؟ شايفني لاحظ عليه شيء طول السنة؟ ربنا يقول قل يا عبادي إنكم تخطون بالليل والنهار، يا عبادي إنكم تخطون بالليل والنهار، نجمع من السيئات بأسماعنا بأبصارنا بألسنتنا بقلوبنا، خير كبير كثير. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية كبيرة نظلم أنفسنا كثيرا كثير عندنا، فنحتاج إلى أكثر طاعة. هذه فرصة عظيمة ذكر نفسي وإياكم، أنوي الخير أنك تصوم وتقوم تقرأ القرآن تفطر الصائمين تعتكف تصل أرحام تعفو عمن ظلمك، فرصة عظيمة. تجلس في المسجد تدرك الصلاة أكثر تحافظ عليها تسد، أنوي. بس باقي أسبوع أنوي الحين، نعم ممكن تموت قبل رمضان ولا هالفترة ما في موت، أسبوع هذا ما في وفيات؟ في والله يا أخي، كل دقيقة فيه. اجتهد يا عبد الله اجتهد، أذكر نفسي وإياكم هذه فرصة. أنوي أن تجعل رمضان ليس كخيره، وقد يكون آخر رمضان تدركه، هذا إن أدركته وقد لا تدركه، أنوي خيرا. اتفقنا؟ اتفقنا؟ طيب. قال ويجب صيام رمضان على كل مسلم، يعني إذا صام غير المسلم لا يقبل منه، بعض الخدم على غير الإسلام فتصوم مع أهل البيت أبد ما تأكل ولا تشرب الفطور معهم، يصح صومها الخادمة هذه؟ ما يصح، لأنها ليست بمسلمة. طيب إذا الكافر ما صام هل يعاقب؟ ما عرفناكم، إذا صام قلتوا صومك ما يصح، وإذا صام ما صام قلتوا يعاقب لأنه أفطر، نقول نعم يعاقب يعاقب. وإذا صام لا يقبل صومه، نعم لا يقبل، لأن الشروط قبول العمل الإسلام، فهو مأمور بأن يسلم وأن يصوم، فإذا ما أسلم ولا صام عليه إثم، عليه إثم. طيب لو صام قلت ما يقبل؟ نعم. قالوا كما يقال للمحدث، من هو المحدث؟ اللي منتقد وضوءه، وقال له قم فصل، صح؟ مع أن لو قام مباشر صلى أصحت صلاته على حدث، قم فصل معناه أن ماذا؟ يأتي بالشروط اللي منها الوضوء ويصلي. وهكذا يقال الكافر صم، لكن بعد ما تدخل الإسلام، ادخل الإسلام أتي بالشرط وصوم. إذا هذا المحدث ما صلى فعليه إثم، ترك الصلاة، مع أن لو قام وصلى على حدث ما صحت صلاته، لابد أن يأتي بالشرط. وهكذا الكافر لو قام وصام، لو أمسك وصام ما قبل صومه، لابد أن يأتي بالشرط فيدخل في الإسلام يشهد الله لله محمد رسول الله ويصوم. إذن يجب على كل مسلم بالغ، يعني إذا ما كان بالغ ما يجب عليه، لكن هل يصح منه؟ فرق بين يجب وبين يصح، بين يجب وبين يصح. فالوجوب لابد له من الشرط، لكن الصحة يكفي فيها ماذا؟ التمييز. غير مميز لا تقبل عبادته، لما؟ لأنه يحتاج إلى نية، من العمل بالنيات. وغير مميز ما يعرف ينوي، عمره 3 سنوات ولا 4 سنوات ما ينوي، كذا بلغ السادس والسابع هذا مميز وليس ببالغ، تصح عبادته لكن لا تجب عليه. يستثنى من ذلك شرط البلوغ للصحة الحج والعمرة، فإنهم يصحان من غير البالغ والغير المميز، خاصين منه تصح من المميز، لكن يصح من غير المميز، لأن امرأة رفع صبي الله فقالت يا رسول الله هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فالحج والعمرة حتى الغير المميز لو عمره يوم يصح منه الحج والعمرة، لكن لا يغنيه ولا يجزئه عن حجة الإسلام وعمرة الإسلام. أما المميز فتصح صلاته وتصح صومه، وأما البالغ فيجب تجب عليه الأحكام. هذا هو الفرق بين يجب ويصح. طيب الزكاة تصح ولا تجب ولا؟ على غير المميز، واحد عنده سنتين يتيم لكن ورث 10 ملايين، في زكاة عليه؟ سنتين عمره. طيب سنتين ونص، ها سنة ونص، ها تجب الزكاة في المال. حتى لو كان المالك للمال صغير مميز مجنون. لماذا؟ لأن هذا المال في حق مشترك، ليس لصاحب المال فقط، في للسائل والمحروم، فلا بد أن يخرج حقه من هذا. قال جل وعلا: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. أعلم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، فالفقير له حق من هذا المال بغض النظر عن صاحبه، مميز كبير بالغ عاقل مجنون، تخرج الزكاة. طيب قال: عاقل يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل، احترازا من ماذا؟ مجنون. فالمجنون لا صوم عليه. لماذا؟ لأنه لا نية له، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. فمثلها لا يخاطب بالتكاليف الشرعية ما دام هو لا يعقل. قادر احترازا من ايش؟ العاجز. والعاجز هذا أقسام، في عجز لكبر سن ما راح يصغر كبيره، هل لا يطيق الصوم؟ وفي عاجز مريض، وهذا المريض ممكن يكون مرض عارض سخونة ولا انفلونزا، وممكن يكون ايش؟ مرض مزمن يقال عنه لا يرجى برؤه، لا يرجى برؤه مع انه لن يبرأ، يمكن يبرأ الله يحييه. العظام وهي رميم، في ناس وصل مرحلة من المرض حتى قالوا خلاص ميؤوس منه، لكن أحياه الله. لكن إذا غلب على ظن أن هذا إنسان، قال الأطباء معروف عند الناس أن فيه مرض مزمن مطول معه، شق عليه الصوم، توقف على الأدوية يهلك أو يوشك على الهلاك، فمثل هذا أيضا لا صوم عليه ولا قضاء، لكن يطعم عن كل يوم مسكينا إذا كان عقله معه. لو كان إذا كان كبير بالسن ولا عقل له، مهذري مخرف، هذا ما عليه لا صوم ولا طعام، لأنه قد سقط عنه التكليف. طيب أما إذا كان المرض عارضا، مريض الأيام 4 5 أيام 10 أيام، فإنه يفطر ويقضي ما أفطره، ويقول الله عز وجل: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. واضح؟ طيب هذا الذي لا يستطيع الصوم، كبير بالسن أو في مرض مزمن ولا يقضي، فماذا عليه؟ عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، لقول الله عز وجل: الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. طيب الله يقول: وعلى الذين يطيقونه، وهذا ما يطيق، هذا آية منسوخة في حق المطيقين، فأصبحت كما قال بعض الصحابة: في حق من لا يطيقه. واضح؟ في البداية كان الصوم على اختيار، من شاء القادر يطيق الصوم، من شاء فليصوم ومن شاء فليفطر. واضح؟ ثم نسخ هذا، الله يقول: وأن تصوموا خير لكم، الأفضل الصوم لكن لم يكن واجبا. ثم قال الله عز وجل بعد هذا السياق: فمن شهد منكم الشهر فليصوم، فصار واجبا، فكان فأصبح المطيق واجبا عليه الصوم، وأصبح الذي لا يطيق يطعم عن كل يوم مسكينا. يقول: برؤية هلاله. طبعا هنا أيضا في مما يذكرون أن يكون على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، يقول أيضا يعني المسافر والنفساء ما يصومون ولو وقع عنه واجب الآن، لكن واجب عليه القضاء. طيب قال: برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. هذا من مزايا هذه الأمة، أن تأخذ أحكامها على يقين ليس على الظن، واليقين برؤية الهلال من عدمه وليس بالحساب. الحساب أمر ظني، حتى لو كان الإصابة فيه كبيرة، لكن هنا من ميزة هذه الأمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. قال: لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا، الشهر هكذا، الشهر هكذا، ويشير بأصابع العشرة يعني 30، ثم قال: الشهر هكذا، الشهر هكذا، الشهر هكذا، وقبض أصبع يعني يكون 29. أبد الأشهر الهلالية إما 29 يوما أو 30 يوما، ما في 28 ولا في 31، واضح؟ فلا نعتمد على الحسبة، كما أن نقول نحمد الله عز وجل نحن ما زلنا بخير. في مشكلة كبيرة عند الناس اللي يعيشون في الغرب، كل سنة يتنازعون شلون الصوم، متى نبدأ، متى نفطر، يمشون على التقويم، المراكز الإسلامية وغيرها محددين تقويم 5 سنوات للأمام، متى يصومون متى يفطرون، مع الحديث أن إيش صوموا لرؤيته وأفطر لرؤيته، ومرات ناس تصوم وناس تفطر. نحن بحمد الله الله معافينا من هذا، نعيش في بلد تعلن الصوم فنصوم وتعلن الفطر فنفطر، ما تتوقعون كم نحن بنعمة يا أخوان. لكن لو تذهب هناك وتشوف كيف يعانون، ينقسمون، ناس تقول كذا وناس، بل أحيانا ينقسمون إلى اتجاه القبلة، صوره لأن يقول لك إحنا الآن القبلة هكذا، ما يقول لا القبلة هكذا، بعض يقول إحنا الآن كل أرضية كذا، يدرج الناس تصلي عكس ناس ربما أو ينتنازعون. إحنا الحمد لله مساجد مبنية على القبلة، تعالوا كبر بس، ما عندنا نزاع في الأمر هذا، ما عندنا نزاع في الصوم، وهذا كله يا إخوان من فضل الله عز وحده ولا شريك له. ثم الاستقرار والأمن، شوف الأمن، الناس تقدر تصلي، تقدر تصوم، تقدر تحج، تقدر تزكي بروالديهم، صنع أرحامهم، ها؟ يدرسون عيالهم، يعالجون، كله بالأمن. فالأمن أمر مهم جدا، أهم الأموال. لو كانت الأموال منهوبة ومسروقة لكن لن يتحقق الحفاظ عليها إلا بالدماء، لكان الواجب ترك هذه الأموال حتى لو تذهب، والله يحاسبهم السراق مقابل إيش؟ المحافظة على الدماء حتى لا يكون سفك دماء. إذا حصل سفك دماء لا تبقى أموال أيضا ولا أعراض ولا عبادات، يعني يذهب ماذا وماذا؟ الدين والدنيا ولا الدنيا فقط؟ الدين والدنيا. إذا ذهب الأمن ما عاد نعرف متى دخل رمضان، متى خرج، من اللي يعلم، من اللي يقول، هذا الشيء من أشياء. الأمن مهم جدا، حافظ عليه ونشكر الله عليه سبحانه وتعالى، واضح؟ جدا جدا مهم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه أي الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. غم عليكم يعني حالة بينكم وبينه، غمام، سحاب، دخان، قطر، رطوبة، أي شيء يغم عنك فاقدروا له. ما معنى فاقدروا له؟ تصوروا، بعضهم قال فاقدروا له يعني ضيقوا عليه فاعتبروا 29، صح؟ أما إنسان إذا ابتلى ربه فقدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه، وظن أن لن نقدر عليه، ظن يونس بن متى ظن الله لن يضيق عليه، فقدر بمعنى ضيق، فقدروا له يعني ضيقوا عليه فاعتبروا 29، هذا محتمل. ومعنى فقدروا له يعني قدروا تقريبا كم، لكن لما جاءت الرواية فقدروا له 30، ورواية فأكملوا عدة شعبان 30، رواه البخاري، خلاص رفع الإشكال، فهذا نص بأن نكمل 30. حتى لو أن الحساب فلكيون، حتى لو أجمعوا ما رأينا بالعين ما رؤي، فنكمل 30، نعتبر اليوم اللي بعده 1 رمضان. ويصام برؤية عدل، ويصام برؤية عدل لهلاله ولو واحد، بينما قال: ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان، لأن الأحوط هنا رمضان، إن من صوم يطلع رمضان، فيكفي لو رأى واحد عدل مستقيم في دينه ومروءته، مع واحد لعاب قال رأيت الهلال، فإنه إيش؟ فإنه يصام. لأن حديث ابن عمر: ترى الناس الهلال فأخبرته وحده رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. طيب، يقول: ويجب تبييت النية للصيام الفرض تبييت النية معناها أنه إيش؟ أنه ينوي أن يصوم غدا. ومن كلمة تبييت يعني أن يكون هذا في الليل ولو بآخر لحظة، ينوي غدا أن يصوم. ولكن هذا في صيام الفرض، سواء كان فرض في رمضان أو فرض قضاء لرمضان أو فرض لكفارة، لا بد تنوي أن غدا ستصوم ولو قبيل الفجر بلحظات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صيام لمن لم يبيت النية. لا بد أن، لكن هل يكفي تبييت نية واحد لرمضان كله؟ واحد آخر يوم من شعبان نوى أن صوم هذا الشهر كله؟ يقول نعم يكفي، إلا إذا انقطع صومك، أفطرت أيام 3-4 أيام لمرض أو لسفر، ثم رجعت من السفر أو تعافيت من المرض، تريد أن تستأنف تكمل الصيام، فهنا تبيت نية الصيام وتصوم. قال وأما النفل فيجوز من نيته بنية من النهار، وهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عندكم طعام يسأل أهله، فإن وجد شيئا أكل وإلا قال فإني إذن صائم، حديث صحيح مسلم. وهذا يدل على ماذا؟ على أن صوم التطوع، لأن قال عندكم طعام، يعني لو كان في طعام الأكل، يعني كان مفطرا كان صائم إيش؟ كان في غير رمضان. لكن هل يكتب له الأجر من نيته إلى فطره غروب الشمس وليأخذ صيام يوم كامل؟ الشيخ الثمين يقول من نيته، يعني لو واحد الساعة 10 ضحى ولحد ما أكل شيء ونوى أن يصوم، فيأخذ أجر من الساعة 10 ضحى إلى الغروب، وهذا حينئذ لا يستوي مع من إيش؟ من بيت النية وصام اليوم كاملا، وكل شيء بأجره محسوبه، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. واحد من الليل أراد أن يصوم غدا الاثنين، واحد يوم الاثنين ضحى نوى أن يصوم، هذا مثل هذا؟ هذا مثل هذا؟ لا، يختلف. قال والحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام وعليهم القضاء. شوف لو صامت الحائض حرم عليها الصوم، والنفساء حرم عليها الصوم. ها؟ ما اسمع. هي طبعا شو يقول؟ ما عندنا المريض. لكن تكلم ها؟ صح. قال والمريض الذي تضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام. حمد الله. يقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. الآية الثانية من كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. المريض الذي يتضرر، قال الذي يتضرر فيه دلالة على أن الذي لا يتضرر لا يجوز له أن يفطر، بمعنى أن الإنسان لو في مثل حكة جلدية، مريض أو مريض؟ ها؟ مريض، في تساقط شعر، مريض أو مريض؟ مريض، صح؟ في جرح بالأصبع، في هذا ما يفطر. بعض علماء الظاهرية قال خلاص مريض مريض لو أي شيء، ليس بصحيح. وذاك الفقهاء علماء ورثة الأنبياء قيدوا بأن يكون هذا المرض أن يكون يتضرر فيما لو صام، ليس بالضرورة أن يموت إذا صام، لا يتضرر. كيف يتضرر؟ قال كما لو أنه يطول برؤه إذا ما أخذ علاج يبيل وقت أكثر، أو يزداد مرضه، أو يشق عليه صام، فمثل هذا في هذا المرض اللي فيه له أن يفطر. طيب هل له أن يصوم؟ الشيخ يقول له أن يصوم، قال لهما الفطر والصيام، صح؟ لكن إذا كان هذا الصوم يضر فيه ضرر، يعني يضر في صحته، فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل قد ظلل عليه، قال ما باله؟ قالوا سافر أو مسافر وصائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. قال أهل العلم يعني من كانت حالته مثل هذا. وبعض الناس فهم ليس البر الصيام بالسفر أن الأفضل في حق المسافر أن يفطر. وبعض العوام يقول صحيح أن المسافر إذا أفطر له أجران، هذا ليس بصحيح، وليس الأفضل أن المسافر يفطر، بل الحقيقة الصح الحق أن المسافر له أن يصوم وله أن يفطر، لكن من باب الأفضلية يصوم ولا يفطر؟ يصوم. لما؟ الآتي: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، فلو كان يستحب الإفطار في السفر لما صام النبي صلى الله عليه وسلم صيامه تطوع في السفر. شوف، تطوع يصوم في السفر. وبعض الصحابة كان يصوم، منهم ومنهم من يفطر ولا يعب بعضهم على بعض، لكن كون النبي عليه الصلاة والسلام يصوم في السفر دليل على أنه مستحب. واضح؟ هذه واحدة. الثانية أن صيام رمضان أفضل من غير رمضان. أي أحسن ما يصوم يوم في رمضان ولا يوم في شوال ولا في صفر؟ ها، رمضان أفضل، وإذاك الشرع الصوم في رمضان. ثالثا أن الصوم مع الناس في رمضان أيسر من الصوم بعد رمضان، كل الناس صائمين، هذا سهل، أسهل من لو صام وحده، قد يكون في مناسبات طعام شراب الناس تاكل تشربه صائم. رابعا أن الصوم في رمضان أبرأ للذمة، لأن إذا أفطر حجة السفر بقي القضاء عليه ماذا؟ دين، بقي دينا عليه، فيحسن أحد بدين ولا بدون دين؟ ها، بدون دين، صح؟ فأبرأ للذمة، خلاص قضى ما عليه. خامسا قد يعجز عن القضاء أو قد يكسل، لكن مع الناس صام، الحمد لله كل الناس صائمين صام معهم. فلهذه الأسباب نقول أن الصوم في رمضان في حق المسافر الذي لا يشق عليه أفضل من الفطر، لكن لو كان لا يشق عليه ويريد أن يفطر يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن الله قال فمن كان مريضا أو على سفر، فينطبق عليه هذا الكلام، يحب يفطر يفطر. لكن لو سألنا ما الأفضل نقول الصيام ما دام لا يشق عليك. أما أن يقال المفطر في رمضان المسافر له أجران، هذا ليس بصحيح ولا دليل عليه، بل هذا مخالف الدليل. واضح؟ وأما حديث ليس من بر الصيام في السفر، يعني لمن كانت حالته مثل هذا، رجل هل كان مغمى عليه ويهف عليه وشيء مسافر وصائم، أما إذا كان ليس كذلك فما فهم، فليس الصورة أصلا هي المقصودة بقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. طيب، وما قلناه في المسافر نقوله في المريض أيضا، إذا كان يستطيع ومشقة يسير عليه ويصوم أحسن من إيش أنه يفطر، لكن لو أراد أن يفطر له ذلك، إلا إذا كان له يعني ضرر شديد عليه، كما لو تأخر عن علاجه عن دوائه ممكن يصير معه جلطة ولا حاجة ولا هذا ما يجوز له أن يصوم، يحرم عليه حينئذ. قال والحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام وعليهم القضاء، وهذا مشهور جدا حيث عائشة لما قال يعني أليست نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم ناقصات عقل ودين، أبي سعيد أظن صحيحين، وقال فسرع في ذلك فقال ليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، قالوا بلى، قال فذاك نقصان دينها. وما حديث عائشة أن بريرة قالت لها ما بال أحدانا تؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة، فقالت رضي عنها حرورية أنت، حرورية، حروريون هؤلاء كانوا يسكن منطقة في العراق اسمها حاروراء على مذهب الخوارج، من شدتهم، شوف الشدة مو على كل حال مطلوبة، من شدتهم أنهم يأمرون المرأة أن تقضي الصلاة، الحائض قطعت صلاة أثناء حيضها إذا طهرت تقضي الصلاة. قالت بريرة لست حرورية ولكن أسأل، وإلا الجواب السنة، فقالت كانت إحدانا تحيض فتؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة، ما في أي تعليل غير أن هذا الذي أمرنا به، هكذا شرع لنا. قال والحامل المرضع إذا خافتا على والديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. هذا ما ذهب إليه يعني بعض الفقهاء، أن إذا خاف إذا شق عليها نفسها عن نفسها فهذا بحكم المريض، هذه من التي حامل وشق عليها الصوم أو مرضع وشق عليها الصوم. أما إذا كانت تخاف على ولدها هي تستطيع لكن تخاف أنه ينشف يجف حليبها أو لبنها أو يتعب جنينها الحامل، فهذه لها أن تفطر لك عليها القضاء والإطعام. طيب الآن عندنا ثلاث حالات، تخاف على نفسها يشق عليها الحامل والمرضع، تخاف على ولدها، تخاف على نفسها وعلى ولدها، على نفسها وعلى ولدها، ثلاث حالات. فالتي يشق عليها هي بنفسها هذه عليها ماذا؟ القضاء فقط. ليشق على ولدها فقط تخاف على ولدها هذه عليها القضاء والإطعام. طيب يشق عليه وعلى ولدها قضاء فقط، صح؟ لأن إذا شق عليها هي وحدها قضاء فقط، فكيف إذا شق عليه وعلى ولدها؟ قضاء فقط. ما التي عليها قضاء وإطعام؟ التي شق على ولدها ولا شق عليها، فهذه اللي تقضي وتطعم. قال والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكينا، هذا ذكرناه. نعم اقرأ. قال رحمه الله والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا من أفطر عليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو شرب أو قي عمدا أو حجامة أو مناء من مباشرة، إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. وقال لا يزال الناس بخير ما عشر الفطرة، متفق عليه. قال تصحوا فإن السحور بركة. طيب حسب من أفطر فعل القضاء فقط، هذا في حق من أفطر لعذر شرعي ليس من تعمد الفطر. اللي يتعمد الفطر هذا لا قضاء عليه، عليه أن يتوب الله عز وجل توبة نصوحا، توبة نصوحا. قد يقول اللي بعذر عنده عذر تلزمون بالقضاء، واللي من غير عذر ما تلزم بالقضاء. نعم، لأن هذا الغير عذر لو قضى لشعر نفسه أنه أدى اللي عليه، خلاص أفطرت وقضيت، صح؟ سيفتح باب شر عظيم، يفطر ويصلي ويقضي بعدين، كما أنه يفعل بعض الناس بالصلاة، يترك الصلاة 4-5 أيام أسبوع فترة السفر هذه وإذا رجع يقضيها. لكن لو قيل له إن تركت الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها لا تقبل منك ولو صليت 1000 مرة، هنا يصير له رادع إنما ما يترك الصلاة. ولو قيل له أنك لو أفطرت يوم متعمد بلا سبب، لا مريض ولا مسافر ولا حيض ولا نفساء، فلو قضيت سنة ما أجزأك، هنا ما يفطر. هذا وجه. الوجه الثاني أن القضاء فيه نص لمن ترك، لمن إيش، لمن أفطر لعذر، لكن ما في نص يدل على أن الإنسان يفطر لغير عذر ويقضي. كما أن الصلاة في نص أنه من نام عن صلاة أو نسيها، لكن ما في لم يقل إيش من ترك صلاة فليصليها إذا اشتهى، ما قال هذا. فإذا كان هذا الفطر لعذر صوم أو مرض أو حيض أو نفاس فأفطر فأكل أو شرب أو احتاج إلى القي تد عليه فقاء استفرغ ما في جوفه متعمد لأنه بحاجة لذلك فهذا أفطر. أو حجامة، على من يقول بأن الحجامة تفطر، وفي حديث فيه كلام لأن قالوا يعني أفطر الحاجم والمحجوم، طيب المحجوم يفطر هذا خرج منه الدم، لكن الحاجم لماذا يفطر؟ لماذا يفطر الحاجم؟ قالوا أنه يمتص الدم فربما دخل في جوفه، طيب إذا واحد الآن يحجم بالأدوات الصينية هذه بدون شلون يفطر ولا ما يفطر؟ لكن مع ذلك نقول بما أن في فقهاء أو علماء في وارد حديث فطر الصائم فطر الحاجم المحجوم، فلما المسلم يحتجم؟ الاحتياط هنا سهل جدا، خلي الحجامة بعد الفطر أو بعد رمضان بعد، صح؟ حافظ على صومك. لكن هو محل اتفاق، يعني ليس محل اتفاق، لكن الاحتياط هنا ممكن جدا، فلا تحتجم وأنت صائم. كذلك الإفطار بإمناء بمباشرة، الإمناء إخراج المني إذا تعمد ذلك، يعني لو أنه غير متعمد مثل نائم واحتلم هذا ما عليه شيء، لكن له باشر أو كرر النظر إلى زوجته فأمنى فهذا فسد صومه، عليه حينئذ القضاء. لكن هل هذا موضع اتفاق؟ ليس موضع اتفاق، لكن الاحتياط هنا واجب. قال إلا من أفطر بجماع، وطأ زوجته جامع زوجته صائم في نهار رمضان، هذا ما يكفي يقضي اليوم فحسب، لا، قال فإنه يقضي ويعتق رقبة. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وهذا نقول للناس يا أخوان أنه على هذا الترتيب، لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على زوجتي وأنا صائم. انظر هنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما هون عليه، ما قال لا الأمر يسير، ما نقول هلكت، لم يقل لا لم تهلك الأمر يسير، ما يدل على عظم هذا الفعل وشدة شناعته، ويدل على ذاك أيضا أن فيه كفارة مغلظة رقبة، فإن لم يجد يصوم شهر متتابعين، فإن لم يجد يصوم 60 مسكينا. بعض الناس اليوم يجيك متبسم يعني كأنه مسوي شيء، والله سويتها، يقول بعضهم يقول بعد صار لي 5-6 أيام كل يوم، يعني هذا ينتهك حرمة رمضان وهو ركن أركان الإسلام، ليس بالأمر الهين. جاءت هذه الكفارة المغلظة في حق هذا الرجل، والحديث مشهور والوقت ضايقنا، لكن الرجل أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهر متتابعين، فإن لم يستطع يصوم ويطعم 6 مسكينا، وما عنده فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا دفع له تمرا جاء بالصدقة ليطعم به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، يعني صوم صحيح، هذا نص في الناس الصائم، وفي دليل عام هو قول جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. تتمت حديث يقول فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. طيب حتى شارب الخمر سقاه الله بعد ولا لا؟ الله يرزق كل العباد، حتى الحرام يسرق الطعام يأكل أيضا الله الذي أطعمه، صح؟ حتى المشركون آمنهم الخوف طعمهم من جوع ولا لا؟ حتى المشركون. فلما هنا قال فإنما أطعمه الله وسقى الناس بالذات، هذا والله أعلم تطيب لخاطر، لأن الصائم إذا نسى وشرب وأكل يجد في نفسه الناس صائم وأنا يندم ندم شديد مع أنه ناسي، فطيب خاطره النبي صلى الله عليه وسلم فقال فإنما أطعمه الله وسقى. يقول وقال لا يزال، قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. سبحان الله، هذا توفيق من الله لأهل السنة يعجلون بالفطور، بينما الرافضة يتأخرون لأنهم على غير ليسوا على خير. وقال عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور باركة، متفق عليه، لأن فيه تقوية على الصوم، وفيه متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه بركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي فرق بين السحور والسحور، السحور والسحور، كما في فرق بين الوضوء والوضوء والطهور والطهور، ما الفرق؟ الوضوء، السحور، الطهور، الفعل نفسه؟ لا، الفعل نفسه ايش؟ السحور، الوضوء، الطهور. اما السحور أكلة السحر، والوضوء الماء الذي توضأ به، والطهور الماء الذي تطهر به. واضح؟ واضح؟ يقول عددت الرسول صلى الله عليه وسلم وضوءه، يعني الماء الذي توضأ به. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، يعني هذا الفعل. واضح؟ سحروا فإن في السحور بركة. قال وقال إذا أفطر أحدكم فليفطر على التمر، فإن لم يجد فليفطر على الماء، فإنه طهور، أو الخمسة إلى آخر الباب. وقد ذكر يعني الصيام التطوع ونحو ذلك بعض المسائل، لكن أهم ما في هذا الباب الحمد لله قرأناه. وأعتذر عن تأخرت عليكم، ظروفي شوي اليوم، عملت محاضرة بعد جانا الشيخ فلاح تأخرنا عليكم شوي. والله تعالى على، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى وصحبه أجمعين. تفضل. عليها قضاء فقط. والانتخاب على الجنين عليها قضاء فقط. أي. قضاء. إذا كان. قطع نية الصوم. هذا تحدث مرات، واحد يكون فيه سفر. ماشي في الطريق قال خلاص المحطة القادمة هذه بشتري ماء وبشتري طعام بفطر، خلاص يوم وصل المحطة ما وجد في شيء، مغلق ولا وقت صلاة، قلت شنو خلي المحطة قدام، مشى شوي قال خلنا نكمل صومه. هذا قطع صومه، لأن الصوم نية، الصوم نية، واضح؟ ما يجوز تقطع صوم. طيب نظير هذا السؤال الشيخ عثمين، في واحد منكم توضل صلاة الظهر في الجامعة في الكلية، وفي دكتور اللي تأخر وراه بدقيقة ما يدخل المحاضرة، فهو في نصف الوضوء تذكر الدكتور حين عندهم ما كمل وضوءه، يعني غسل وجهه يديه ما كمل، راح بالحق المحاضرة، فلما ذهب إلى هناك تذكر لا هاي المحاضرة مش محاضرة الدكتور اللي ما يدخل متأخرين، فرجع. كفي يمسح راسه غسل رجليه ولازم يستأنف الوضوء؟ قال يستأنف الوضوء لأنه قطع نيته، واضح؟ طيب أنا عندي سؤال، معروف الجواب؟ قلبي شوف رزق الله دلوقتي.